بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى والتعليق عليه، ولا نزال في الأمثلة التي ذكر فيها العلامة العثيمين رحمه الله بعض الشبهات التي يريدها المؤولة والمعطلة على أهل السنة، يزعمون أن أهل السنة أولوها. وقد قرأنا 11 مثالا. ثم قال رحمه الله: المثال 12 قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ووجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون: أنتم خرجتم عن ظاهر هذا الحديث، لأن ظاهره أن الله يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة. وسيأتي في الجواب أن لأهل السنة في هذا الحديث قولين: قولا بإثباته على ظاهره، وإثبات هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. الشيخ رحمه الله يرى أن هذه الأفعال تثبت لله كما وردت، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. عندي مشكول ثلث الليل الآخر، والصواب الآخر، ثلث الليل الآخر، لأن الآخر وصف للثلث لا وصف لليل، فالثلث الآخر، مع أنه يجوز من حيث اللغة أن يقول الآخر على المجاورة، لكن المعروف في الرواية حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. الشاهد من هذه الأدلة أن فيها إثبات أفعال لله، مثل استوى وينزل وأخذها ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، لكن من أثبتها على هذا الوجه يقولون مثلا في الهرولة جاءت مقيدة في الحديث، فالله يأتي هرولة لمن أتاه يمشي، فمن أثبتها صفة لله ينبغي له تقييدها بما قيدت به في الحديث، فلا يجعلها صفة لله على الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض خلق، وأما دنوه نفسه، يعني نفسه وصف للدنو، وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر، يعني إثبات الأفعال الاختيارية لله. ولا شك ما تقدم معنا أن هذا قول أهل السنة، إثبات الأفعال الاختيارية. فأي مانع يمنع، قال الشيخ، فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ إذن فالشيخ يرى أن هذا الحديث يجرى على ظاهره من إثبات هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى. قال: وذهب بعض الناس، هؤلاء الناس منهم إسحاق بن راهويه وابن قتيبة وأبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا ظاهر كلام قتادة بن دعامة، ومروي عن الأعمش، ينظر في هذا كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، الشيخ سليمان الدبيخي، صفحة 78 و100 وما بعدها. قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلى هذا فهذا يحتاج إلى توجيه، كيف قالوا المراد به سرعة القبول؟ هل هذا تحريف للنص؟ هذا يحتاج إلى بيان. قال: وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. يعني فكما أن في الحديث ومن أتاني يمشي وليس المراد حقيقة المشي بل المراد من أقبل على الله، فكذلك يكون قوله أتيته هرولة المراد به سرعة القبول. فهذا هو الظاهر بالسياق، بالنظر إلى السياق كان هذا هو الظاهر من لفظ الحديث عند هؤلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني مع أن السجود ليس فيه مشي. فهؤلاء العلماء يقولون هذا الحديث مثل حديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: لا يلزم أن المراد حقيقة القيام والمشي والسعي، المراد التحرك في الفتنة ولو كان جالسا في مكانه فهو شغال في الفتنة. فكذلك هنا، وكذلك حديث فإن من خرج من السلطان شبرا، لا يراد حقيقة الشبر، المراد خرج ولو شيئا يسيرا عن طاعته ولو كان في مكانه ما تحرك. فهذا الحديث مثله عندهم. قال: بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. هذا واضح أليس كذلك؟ قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. وهذا القول الأول الذي رجحه الشيخ هو اختيار اللجنة الدائمة. قال: ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. الحقيقة أن هذا التأويل الذي ذكره الشيخ بعيد عن ظاهر الحديث، فهل يقال مثل ذلك في رواية: وإن هرول سعيت إليه؟ فيقال يعني إن في عبادة تفتقر إلى الهرولة، لا ريب أن هذا تكلف ظاهر والله أعلم. فالقول الذي اختاره شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعد من الأئمة لا شك أنه قول قوي جدا. وعلى كل حال، سواء على هذا القول أو الثاني، ليس عندنا خروج عن الظاهر، فإما أن يكون الظاهر هنا بالنظر إلى الألفاظ أو بالنظر إلى السياق، فلا حجة لأهل التعطيل كما قال الشيخ رحمه الله. وقوله في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، فالمشي وسيلة فقط، أو من ماهيتها كالطواف، يعني أن المشي في الطواف يعد من ماهية العبادة وليس وسيلة إليها، فنفس المشي هو العبادة، نفس المشي حول الكعبة هو العبادة. طيب، قال المثال الثالث عشر: قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني أن أهل التعطيل قالوا ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، وأنتم يا أهل السنة لا تقولون بأن هذا هو الظاهر ولا تأخذون به. قال: والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ العمل يضاف إلى اليد والمراد صاحب هذه اليد، هذا شيء معروف. أما القول الأول أن الله خلقها بيده كما خلق آدم، فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ فليس المراد بما كسبت اليد الجارحة هذه فقط، وأما ما أصابه بعينه أو بفمه أو كذا لا يحاسب عليه، ليس هذا المراد كما هو واضح، المراد بما كسبتم. وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيد، أي بإدخال الباء، ففرق بين أن يقول عملته يد وبين أن يقول عملته بيد بإدخال الباء، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن الوجه الأول أن هذا لا يقتضيه اللسان العربي أصلا. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قلنا بالباء، كما قال تعالى في حق كما قال تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فعد الفعل بالباء. ولهذا قال بعض أهل العلم: من قال بأن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم فهو عاق لآدم، عاق لأبيه آدم، لأنه سوى بينه وبين الأنعام. قال: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس كما تقول عملته نفسي،

النبي عليه الصلاة والسلام كما بين هنا لما كان المعنى في مرضت لا يليق بالله بين ما المراد وهكذا. قال ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال. يعني لو كان كما تقولون أن ظاهرها لا يليق بالله ظاهر نصوص الصفات إذن فالكتاب والسنة مملوءان بوصف الله بما يمتنع عليه. قال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها أي مصباحا، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني فمن تمسك بالقواعد السابقة استطاع أن يرد هذه الشبه. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. بهذا يكون المؤلف انتهى من ما أراد في الكتاب، ثم ختم بقضيتين. القضية الأولى في الجواب على القول بأن الأشاعرة هم أكثر المسلمين وأن فيهم علماء أجلة فكيف يوصفون بالضلال والانحراف ونحو ذلك، والكلام على أبي الحسن الأشعري. والقضية الثانية في حكم الشرع في أهل التأويل. قال الخاتمة إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر صفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ ولا شك أنهم كثير الأشاعرة لا تنكر كثرتهم، لكن ينكر هذا التحديد. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري أي وهو من هو في الدين والإمامة، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذه ثلاثة أسئلة. قال قلنا الجواب عن السؤال الأول أنهم نسبة 95% أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. يعني فمن أين لكم؟ هل أحصيتم فعلا عدد المسلمين في كل مكان وما يعتقدونه؟ ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. يعني هذه خير قرون الأمة قد خرجت عن الأشاعرة، لم يكونوا أشاعرة. فإذن هؤلاء فيهم أسوة، بل أيضا كانوا مجمعين وإجماعهم حجة، إذن فلا عبرة بقول من جاء بعدهم ولو كانوا الأكثر. قال والجواب عن السؤال الثاني المتعلق بأبي الحسن رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه. لماذا؟ وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما. ذكر ذلك السجزي رحمه الله في رسالة إلى أهل زبيد، وابن عساكر في التبيين، تبيين كذب المفترين. يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. نعم، هو أصلا كان يقرأ على أبي علي الجبائي وكان قريبا له، ثم ترك مذهبهم وكان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم، فرد عليهم بقوة. قال: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب رئيس الكلابية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. وقول شيخ الإسلام وأمثاله، الأشعري وأمثاله، يعني كعبد الله بن سعيد بن كلاب وهو قبله، وأبي منصور الماتريدي وغير هؤلاء. قال: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. والباحثون مختلفون هل كان لأبي الحسن الأشعري مرحلتان أو 3 مراحل، فمنهم من يجعلها 3 مراحل كما ذكر الشيخ هنا، ومنهم من يقول بل هما مرحلتان: مرحلة الاعتزال، والمرحلة الثانية رجع فيها إلى طريق الكلابية. ولكن أصلا عبد الله بن سعيد بن كلاب لم يكن ينكر الصفات الخبرية وصفة العلو ونحو ذلك، ولهذا تجد أبا الحسن الأشعري إذا ذكر مذهب السلف بإجمال يصيب، فإذا بدأ يفصل حصل له شيء من الخطأ، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والصحيح أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى مذهب السلف، لكن بقي عليه رواسب معتزلية، بقيت عليه رواسب معتزلية وكلابية، والناظر في كتبه يعلم ذلك. وقد اختار هذا ابن حزم في الفصل، يعني اختار هذا القول، وإن كان ابن حزم نفسه عنده تخبط كما هو معلوم. وأيضا ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز رحمهم الله. وكتاب الإبانة عن أصول الديانة ينكره بعض الأشعرية، ينكرون نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري، وهو كتاب مشهور لا ينبغي إنكاره. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين والآخرين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنن النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولا شك أن هذا الكلام ينطبق على متأخر الأشاعرة، فإنهم يردون كثيرا من السنة بزعم أنها آحاد. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل

يعني الآن أنت نشأت في بيئة سنية، هل من السهولة أن تخرج عن هذه الطريق إلى طريق غيرها في العقيدة؟ لا. يعني الآن كلما كلمك مثلا أشعري، الأشعري يرى أنه على الحق، فكلما كلمك لينقذك بزعمه من الضلال وهو التجسيم والتشبيه، أنت تعتبر كلامه ماذا؟ شبهات. تعتبر كلامه شبهات لا تلتفت إليها. فهؤلاء العلماء نشأوا من صغرهم في بيئة أشعرية لا تعرف غير ذلك، فمشوا على هذا، مشوا على هذا، وظنوا أن هذا تنزيه لله سبحانه. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، هذا واحد. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، هذا الثاني. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، هذا الثالث. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، هذا من إنصاف أهل السنة أنهم يعترفون لهؤلاء العلماء بالفضل، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ثم إن كثيرا من هؤلاء وافقوا الأشاعرة في باب وخالفهم في أبواب، فهم مثلا في باب القدر، النووي وابن حجر مثلا في باب القدر لا يوافقون الأشاعرة، فلماذا تأخذون عنهم فقط في هذا الباب ولا تأخذون عنهم في باب القدر؟ وقس على ذلك غيرها. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول الحق حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحق بسوء قصده ومخالفته. إذن انظر ما أعظم كلام أهل السنة وما أرحمهم بالناس وما أعرفهم بأقدار العلماء. لكن الأشاعرة مثلا يطعنون غاية الطعن في أهل السنة، وربما كفروا بعضهم كحال كثير منهم في تكفيره لشيخ الإسلام، لكن أهل السنة وإن كانوا يعتقدون ضلال الأشاعرة إلا أنهم أولا لا يكفرونهم، وثانيا يقولون: نعم نعلم أن منكم من قصده الحق ومراده الخير وأن الله نفع به، ومع ذلك لا يعد هذا دليلا على صحة قوله. فأهل السنة كما قال شيخ الإسلام أعلم الخلق بالحق وأرحمهم بالخلق. آخر مسألة: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. وتنبهنا إلى أن الكلام في قضية التكفير والتفسيق وأنه ليس حكما اجتهاديا، هذا في أصل حكم التكفير والتفسيق، بمعنى لا يجوز لإنسان أن يجتهد فيكفر في بدون دليل من الكتاب والسنة، يقول أنا اجتهدت هكذا، أو يفسق بدون دليل. وليس مراد العلماء أن هذه المسائل لا يدخلها الاجتهاد في حق الأعيان، ليس مراد العلماء أن هذه المسائل لا يدخلها الاجتهاد في حق الأعيان، لأنك تجد بعض أهل السنة في الفتن هذه الحاصلة بين السلفيين وبين بعض المشايخ وكذا، تجد من الغلاة من إذا قيل له أنا لا أوافقك على أن فلانا مبتدع أو حزبي أو نحو ذلك، يقول لا هذه مسائل ما يدخلها الاجتهاد، هذه أحكام شرعية، التكفير والتفسيق أحكام شرعية لا يدخلها الاجتهاد. فيظن أن معنى كلام العلماء هنا أنه لا يدخلها الاجتهاد يعني في حق الأعيان، فكأنه يقول إذا فسقت شخصا أو بدعته لابد أن تسمع كلامي لأن هذه لا يدخلها الاجتهاد. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء لا يصح الإنسان أن يجتهد بدون دليل فيكفر أو يفسق، هذا المعنى واضح. ولهذا قال شوف الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه، هذا معنى الكلام، لا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. ثم الأعيان يختلفون فيهم، يعني لو اختلف العلماء في رجل من الرجال هل هو كافر أو لا، كما حصل مثلا في ابن عربي، من العلماء من كفر وهم الأكثر، ومنهم من اعتذر له، هو يقول أقواله كفرية لكن يعتذر لهذا الشخص بعينه، فلا يقال من لم يكفر ابن عربي فهو كافر، وهكذا الحلاج وأمثال هؤلاء. وللذهبي رحمه الله كلام جميل في ترجمة الحلاج من سير أعلام النبلاء في هذه القضية، وأن الإنسان إذا لم يتبين له الحق يسكت، يسكت، وأنه ما من رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد اختلف فيه، ومنهم بين مادح وقادح إلى غير ذلك من الكلام. الشاهد أنه دخل الغلو على أناس كثيرين من أهل السنة، يعني ممن ينتسب إلى أهل السنة وإن كان قد يخالف في أشياء، لكن هو الأصل مرجع إلى السنة وينتسب إلى السنة، بسبب عدم فهم القواعد السلفية، دخل الغلو بسبب عدم فهم القواعد السلفية. قال والأصل في المسلم الظاهر العدالة، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى في الحكم يعني في الحكم بالكفر أو الفسق، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من حديث البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه يعني في صحيح مسلم والحديث أيضا في البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين، وهذا الانطباق مسألة اجتهادية، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد في قوله من بعد ما تبين له الهدى فدل على اشتراط العلم، فإذا العلم شرط للتكفير، ويقابله مانع، وهو يقابله مانع من موانع التكفير وهو الجهل، العلم يقابله الجهل. قال وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذا الشاهد حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، يعني بسبب الجهل. ومن الموانع أن يكون ما أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق

أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فإن قال قائل أنا لم يتبين لي الحق فهل يحكم عليه بالكفر مثلا؟ الجواب أنه إذا عرض الحق عليه على وجه واضح لا غموض فيه ولا إشكال فإن دعواه لا تقبل، دعواه عدم تبين الحق له لا تقبل لأنها مكابرة، وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار لأنهم يقولون لم يتبين لنا الحق وقد قال الله عنهم ويحسبون أنهم مهتدون. فليس كل من قال لم يتبين لي الحق يقبل منه، كما أنه ليس كل من تظن أنك أقمت الحجة عليه تعد قد أقمت الحجة عليه، فقد تكون لم تعرضها على الوجه الصحيح الوجه الكافي في إثبات الحجة، وقد تكون الشبهة التي في رأسه أقوى من عرضك وطرحك للحق. ولهذا كان شيخ الإسلام يناظر كبار الجهمية والأشاعرة ويقول لهم لو قلت أنا بقولكم لكفرت، لكن أنتم جهال، يعني أنتم جهال عندي، وهو يناظر علماء ومع هذا يقول لهم أنتم جهال لا تكفرون، أنا لو قلت بهذا القول لكنت كافرا، مع أنه قد بين لهم، لكن هو يعلم أن الشبهة التي عندهم أقوى في نظرهم من البيان الذي بينه، فكان يبين ويحكم على الأقوال بما تقتضيه الأدلة، وأما هؤلاء فلم يكفرهم. قال فعلى المؤمن، أنا نبهت على هذا أيضا لأن هناك من أهل السنة في هذه الفتن الحاصلة من إذا أتى بما يسميه ردا علميا على أحد المشايخ قال قد بينت له الحق ولكنه معاهد، قد بينت له الحق وقامت عليه الحجة فهو مبتدع فهو كذا فهو، الله المستعان. قال فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومسالك الهوى كثيرة وقد تدخل حتى على السني، فلا تظن أن الهوى خاص بأهل البدع، لا قد تدخل مسالك الهوى حتى على السني فيكون سنيا في الأصل ولكن معه مسائل سلك فيها تبعا لهوى، نسأل الله السلامة. وللعلامة المعلم رحمه الله كلام غاية في الأهمية في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وفي كتابه أيضا القائد إلى تصحيح العقائد. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله، يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بهذا نكون انتهينا بفضل الله من هذا الكتاب المبارك، فأوصي نفسي وإخواني بمراجعته والحرص على إتقانه، فهو من أهم الكتب كما تقدم معنا في الدرس الأول. بعد هذا ذكر فقط نص الكلمة التي كان نشرها فيما يتعلق بمعية الله، تقدم الكلام على هذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.